الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. سؤال: رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله، هل يجوز له الصلاة خلفهم؟ وهل تجب الهجرة عنهم؟ وهل شركهم شرك غليظ؟ وهل موالاتهم كموالاة الكفار الحقيقيين؟ جواب: إذا كانت حال من تعيش بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله كالاستغاثة بالأموات والغائبين وغيرهم، فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام، لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة الكفار، ولا تصح الصلاة خلفهم ولا عشرتهم ولا الإقامة معهم إلا لمن يدعوهم على بينة رجاء استجابتهم وصلاح حالهم، وإلا وجب عليه هجرهم والانضمام إلى جماعة أخرى يتعاون معها على الإسلام، فإن لم يجد اعتزل الجميع ولو أصابته شدة. السؤال الثاني: إنني أسمع وأرى بعيني يقولون بأن الأولياء عندهم التصرف في الدنيا في العبد، ويقولون بأنهم عندهم 40 وجها أو 40 وجها، تراه رجلا وتراه ثعبانا وأسدا وغير ذلك، ويذهبون عند المقابر وينامون هناك ويدلجون هناك، ويقولون بأنهم من يقف عندهم في المنام ويقول لهم اذهبوا فإنك شفيت، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ جواب: ليس للأولياء تصرف في أحد، وما آتاهم الله من الأسباب العادية التي يؤتيها الله لغيره من البشر فلا يملكون خرق العادات، ولا يمكنهم أن يتمثلوا في غير صور البشر من ثعابين أو أسود أو قرود أو نحو ذلك من الحيوان، إنما ذلك أعطاه الله للملائكة والجن وخصهم به، ويشرع الذهاب إلى القبور لزيارتها والدعاء بالمغفرة والرحمة لأهلها، ولا يجوز الذهاب إليها لطلب البركة والشفاء من أهلها والاستغاثة بهم في تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، بل هذا شرك أكبر، كما أن الذبح لغير الله شرك أكبر سواء كان عند قبور الأولياء أم غيرهم، فما حكيته عنهم مخالف للشرع بل من البدع المنكرة والعقائد الشركية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن رجلا خطيب مسجد بإحدى قرى مصر التي نعيش فيها نحن، وهو من الصوفية والطريقة الشاذلية التي يسمونها على أنفسهم، وهذا الرجل يدعو الناس ويعلمهم التوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء، ويدعوهم إلى زيارة الأضرحة القباب، ويحل لهم الحلف بالنبي والولي والكفارة في هذا الحلف إذا حنث الحالف، ونحن جماعة من الإسلاميين ناظرناه في ذلك الخطأ الذي يفعله ويعلمه للناس، ولكنه مصر على ذلك ويستدل بأحاديث ضعيفة وموضوعة، فهل هذا يصلى وراءه؟ لأننا لم نتم بناء المسجد، حيث جمعنا تبرعات لبناء هذا المسجد ولكن لم ينشأ إلى الآن، فنرجو فتواكم على هذا السؤال، وفقنا ووفقكم الله تعالى. وغير هذا أنه كفر شيوخ الإسلام مثل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنهم ورحمهم الله. جواب: إن الاستغاثة بالأموات ودعاءهم من دون الله أو مع الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، سواء كان المستغاث به نبيا أو غير نبي، وكذلك الاستغاثة بالغائبين شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، وهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم لشركهم. أما من استغاث بالله وسأله سبحانه وحده متوسلا بجاههم أو طاف حول قبورهم دون أن يعتقد فيهم تأثيرا، وإنما رجى أن تكون منزلتهم عند الله سببا في استجابة الله له، فهو مبتدع آثم مرتكب لوسيلة من وسائل الشرك، ويخشى عليه أن يكون ذلك منه ذريعة إلى وقوعه في الشرك الأكبر. ونسأل الله أن يعينكم على نشر التوحيد ونصرة الحق وجهاد المبتدعين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين في حياتهم وبعد مماتهم في كشف السوء وجلب الخير والتوسل بهم أيضا في الحالتين لقضاء الحوائج والمآرب، أيجوز ذلك أم لا؟ جواب: أما الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم فلا تجوز، بل هي من الشرك الأكبر. وأما الاستغاثة بالحي الحاضر والاستغاثة به فيما يقدر عليه فلا حرج، لقول الله سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سورة القصص. أما التوسل بالأحياء أو الأموات من الأنبياء وغيرهم بذواتهم أو جاههم أو حقهم فلا يجوز، بل هو من البدع ووسائل الشرك. اللجنة الدائمة. سؤال: رجل يصلي ويصوم ويفعل جميع أركان الإسلام، ومع ذلك كله يدعو غير الله، حيث إنه يتوسل بالأولياء وينتصر بهم ويعتقد أنهم قادرون على جلب المنافع ودفع المضار، أخبرنا جزاكم الله خيرا، هل يرثه أولاده الموحدون بالله الذين لا يشركون مع الله شيئا؟ وأيضا ما هو حكمهم؟ جواب: من كان يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام إلا أنه يستغيث بالأموات والغائبين وبالملائكة ونحو ذلك فهو مشرك، وإذا نصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتى مات فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من ملة الإسلام، فلا يغسل ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة ولا يرثه أولاده ولا أبواه ولا إخوته الموحدون ولا نحوهم ممن هو مسلم لاختلافهم في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري ومسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول أرباب الصوفية إنهم يستعينون ويستغيثون بعباد صالحين مجازا، والله عز وجل هو المستعان حقيقة، فكيف ترد على هؤلاء؟ ثم إنهم يقولون حجة لهم في الاستعانة بالصالحين: وما رميت إذ رميت، إلى آخر الآية الكريمة، فكيف ترد على هذا؟ جواب: أولا، الاستعانة والاستغاثة بغير الله من الأموات والغائبين والأصنام ونحوها شرك بالله عز وجل، وهكذا الاستغاثة والاستعانة بغير الله من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. ثانيا، الاستدلال على مشروعية الاستعانة والاستغاثة بغير الله بقوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، استدلال باطل، فإن معناها: وما أصبت عيون الكفار في غزوة بدر مع كثرتهم وانتشارهم في ميدان القتال بما حذفتهم به من الحصى مع ضعفك وقلة ما بيدك من الحصى، ولكن الله تعالى هو الذي أوصله إليهم فأصاب أعينهم جميعا بقدرته سبحانه، فليس في الآية استغاثة بغير الله، وإنما فيها أخذ بالأسباب ولو ضعيفة، وهو حذف الحصى مع الضراعة لله واللجوء إليه، فكانت النتائج بفضل الله وقدرته عظيمة، وكان مع حذف الحصى أيضا دعاء الرسول عليهم وطلبه النصر من الله وحده على أعدائه لا دعاء الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الاستغاثة بالغائب أو بالميت كفر أكبر؟ جواب: نعم، الاستغاثة بالأموات أو الغائبين شرك أكبر يخرج من فعل ذلك من ملة الإسلام، لقوله سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال: فيه هجوم شديد على السلفيين وأنهم منكرون ولا يحبون الأولياء، ومن ضمن الأدلة التي استدل بها المهاجمون على أن الاستغاثة بالميت جائزة حديث الرجل الأعمى الذي استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وقد علمت أن هذا الحديث صحيح، مما يسبب لبعض الناس حيرة شديدة، فأرجو إفادتنا في هذا الأمر المهم. جواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن حديث الأعمى أخرجه الإمام الترمذي بسنده عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعوه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في. حاشية الترمذي الجزء الخامس الصفحة 69 و500 انتهى. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر الخطمي، والحديث على تقدير صحته ليس فيه دعاء الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه دعاء الله تعالى بتوجهه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما دعا الله تعالى أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجته. وليس في الحديث ما يدل على جواز دعاء الموتى، وقد تكلم أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الحديث كلاما طيبا، وأوضح معناه في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فراجعها لتستفيد أكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال بعض أهل البدع الذين يدعون أهل القبور: كيف تقولون الميت لا ينفع وقد نفعنا موسى عليه السلام حيث كان السبب في تخفيف الصلاة من 50 إلى 5؟ وقال بعضهم: كيف تقولون كل بدعة ضلالة، فماذا تقولون في شكل القرآن ونقطه، كل ذلك حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبماذا نجيبهم؟ جواب: أولا، الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون نداء من ناداهم من الناس، ولا يستجيبون دعاء من دعاهم، ولا يتكلمون مع الأحياء من البشر ولو كانوا أنبياء، بل انقطع عملهم بموتهم لقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. وقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. سورة فاطر. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. حاشية في مسند الإمام أحمد. انتهى. رواه مسلم في صحيحه. ويستثنى من هذا الأصل ما ثبت بدليل صحيح كسماع أهل القليب من الكفار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب غزوة بدر، وكصلاته بالأنبياء ليلة الإسراء، وحديثه مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات حينما عرج به إليها. ومن ذلك نصح موسى لنبينا عليهما الصلاة والسلام أن يسأل الله التخفيف مما افترضه عليه وعلى أمته من الصلوات، فراجع نبينا صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك حتى صارت 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا من المعجزات وخوارق العادات، فيقتصر فيه على ما ورد ولا يقاس عليه غيره مما هو داخل في عموم الأصل، لأن بقاءه في الأصل أقوى من خروجه عنه بالقياس على خوارق العادات، علما بأن القياس على المستثنيات من الأصول ممنوع خاصة إذا لم تعلم العلة. والعلة في هذه المسألة غير معروفة لأنها من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالتوقيف من الشرع، ولم يثبت فيها توقيف فيما نعلم، فوجب الوقوف بها مع الأصل. ثانيا، الأمة مأمورة بحفظ القرآن كتابة وتلاوة وبقراءته على الكيفية التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت لغة الصحابة رضي الله عنهم عربية سليمة لقلة الأعاجم بينهم، وعنايتهم بتلاوته كما أنزل عظيمة، واستمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، فلم يخش عليهم اللحن في قراءة القرآن، ولم يشق عليهم قراءته من المصحف بلا نقط ولا شكل، فلما كانت خلافة عبد الملك بن مروان وكثر المسلمون من الأعاجم واختلطوا بالمسلمين من العرب، خشي عليهم اللحن في التلاوة، وشق عليهم القراءة من المصحف بلا نقط ولا شكل، فأمر عبد الملك بن مروان بنقط المصحف وشكله، وقام بذلك الحسن البصري ويحيى بن يعمر رحمهما الله، وهما من أتقى التابعين وأعلمهم وأوثقهم محافظة على القرآن وصيانة له من أن يناله تحريف، وتسهيلا لتلاوته وتعليمه وتعلمه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن كل من نقط القرآن وشكله، وإن لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في عموم الأمر بحفظه وتعليمه وتعلمه على النحو الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ليتم البلاغ ويعم التشريع ويستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى هذا لا يكون من البدع، لأن البدعة ما أحدث ولم يدل عليه دليل خاص به أو عام له ولغيره. وقد يسمى مثل هذا من لدن بعض من تكلم في السنن والبدع مصلحة مرسلة لا بدعة. وقد يسمى هذا بدعة من جهة اللغة لكونه ليس على مثال سابق، لا من جهة الشرع لدخوله تحت عموم الأدلة الدالة على وجوب حفظ القرآن وإتقانه تلاوة وتعلما وتعليما. ومن هذا قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في التراويح: نعمة البدعة هذه. والظاهر دخول النقط والشكل في عموم النصوص الدالة على وجوب حفظ القرآن كما أنزل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم في مبتدع بدعا شركية يستغيث بالأولياء ويصلي في أضرحتهم راجيا أن يمدوه ببركتهم؟ تزوج بامرأة ثيب بعد أن طلقها زوجها الأخير، وكان يجامعها مرة بعد أخرى خفية حتى حملت منه، فبادر بكتابة العقد عليها بعدما ظهر حملها، وتم هذا الزواج على غير هدى من الله، ووضعت طفلة عمرها سنتان الآن، ثم تاب إلى الله من البدع والتزم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وغيره من كتب أهل السنة، وتاب من الزنا وفعل المنكرات، وزوجته حامل الآن، ويسأل: ماذا يفعل؟ هل عليه كفارة من أجل الزنا؟ وماذا يفعل مع أقاربه الذين لا يزالون على بدعه الشركية؟ أفتونا. جواب: أولا، لا شك أن الشرك أكبر الكبائر، وأن البدع المحدثة في الدين من أقبح الجرائم، وأن الزنا من الفواحش وكبائر الذنوب، وأنه يجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يتخلص منه ويجتنبه وأن يستغفر الله، فنرجو الله أن يتقبل توبته ويغفر ذنبه وأن يحفظه في مستقبل أمره وأن يبدل سيئاته حسنات، وعليه أن يكثر الندم والتوبة والاستغفار والأعمال الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وألا يتبع خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. سورة الفرقان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. سورة النور. وعليه أن يحمد الله ويشكره على التوفيق إلى الرشد بعد الغي والهدى بعد الضلال. ثانيا، عليه أن يجتهد مع عشيرته وسائر قومه بدعوتهم إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع والخرافات وترغيبهم في التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما، عسى أن تجدي فيهم الدعوة فيستجيبوا لها ويتوبوا إلى الله من شركهم وسائر بدعهم، وكونوا قوة معه في نصر الدعوة إلى الحق، والله المستعان. ثالثا، إذا كان الواقع من حاله الأولى ما ذكر من سلوكه طريق الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وارتكابه مثل ما ارتكبوا من الشرك الأكبر، وأنه عقد الزواج على المرأة المذكورة أيام جاهليته، اعتبرت توبته من ذلك رجوعا من الشرك والفجور وبدء حياة إسلامية جديدة، فيقر على عقد النكاح الذي جرى منه على هذه المرأة أيام جاهليتها إن كانت مثله حين عقد عليها، ثم تابت مما كان منها من الشرك والفاحشة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر من أسلم من الكافرين على ما مضى من عقود زواجهم في الجاهلية، ولا يسألهم عن تفاصيل ما جرى عليه العقد، ولا يجدد لهم عقد زواج، ويعتبر ما كان بينهم من النسل سابقة أولادا لهم، فليس عليهما أكثر من أن يتبع السيئة الحسنة ويكثر من فعل الخيرات وتجنب ما حرم الله من المنكرات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال الأول من فتوى جديدة. سؤال: إذا كان إنسان إمام مسجد ويستغيث بالقبور ويقول هذه قبور ناس أولياء ونستغيث بهم من أجل الواسطة بيننا وبين الله، هل يجوز لي أن أصلي خلفه وأنا إنسان أدعو إلى التوحيد؟ أرجو منكم أن توضحوا لي كثيرا في هذا مواضيع النذر والاستغاثة والتوسل. جواب: من ثبت لديك أنه يستغيث بأصحاب القبور أو ينذر لهم فلا يصح أن تصلي خلفه لأنه مشرك، والمشرك لا تصح إمامته ولا صلاته، ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفه لقول الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، سورة الزمر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصلاة خلف من يعتقد أن دعاء الرسول أو الأولياء أو على أبي أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسموع مستجاب، حيث إن غالب الناس في باكستان يدعون الرسول أو عليا أو عبد القادر الجيلاني لجلب النفع ودفع الضرر؟ السؤال الثاني: ما حكم من يعتقد حياة الرسول والأولياء والمشايخ أو يعتقد أن أرواح المشايخ حاضرة تعلم؟ وكذلك ما حكم من يعتقد أن الرسول نور وينفي عنه البشرية؟ جواب: أولا، الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات من حقوق الله جل وعلا المختصة به، وصرفها إلى غيره شرك به، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم دعاء غير الله. فأما الأدلة من القرآن فمنها قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، سورة يونس. ففي هذه الآية وأمثالها بيان أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. وأما الأدلة من السنة فمنها ما ثبت في السنن عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقرأ قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وما رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ففي هذا الحديث النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لغرائع الشرك وآدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؟ وإذا كان هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ وأما الإجماع فالأمة مجمعة على أن الدعاء من خصائص الله جل وعلا، وصرفه لغيره شرك. ثانيا، سماع الأصوات من خواص الأحياء، فإذا مات الإنسان ذهب سمعه فلا يدرك أصوات أهل الدنيا ولا يسمع حديثهم. قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، سورة فاطر. فأكد تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عدم سماع من يدعوهم إلى الإسلام بتشبيههم بالموتى. والأصل في المشبه به أنه أقوى من المشبه في الاتصاف بوجه الشبه. وإذا فالموتى أدخل في عدم السماع وأولى بعدم الاستجابة من المعاندين الذين صموا آذانهم عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعموا عنها وقالوا قلوبنا غلف. وفي هذا يقول تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. وأما سماع قتل الكفار الذين ألقوا في القليب يوم بدر نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم وقوله لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وقوله لأصحابه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم حينما استنكروا نداءه أهل القليب، رواه البخاري. فذلك من خصوصياته التي خصه الله بها فاستثنيت من الأصل العام بالدليل. ثالثا، دل القرآن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، ومن ذلك قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، سورة الزمر. وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، سورة آل عمران. وكذا سورة الأنبياء. وهو صلى الله عليه وسلم داخل في هذا العموم، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم بعدهم على موته، وأجمعت عليه الأمة. وإذا انتفى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فانتفاؤه عن غيره من الأولياء والمشايخ أولى. والأصل في الأمور الغيبية اختصاص الله بعلمها. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، سورة الأنعام. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، سورة النمل. لكن الله تعالى يطلع من ارتضى من رسله على شيء من الغيب. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سورة الجن. وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، سورة الأحقاف. وثبت في حديث طويل من طريق أم العلاء أنها قالت لما توفي عثمان بن مضعون أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك فقد أكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقلت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، رواه أحمد. وأورده البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه وفي رواية له ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، وفي رواية ما يفعل به. وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله بعواقب بعض أصحابه فبشرهم بالجنة. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، رواه البخاري. ثم لم يزد على أن أخبره بأماراتها، فدل على أنه علم من الغيب، وذلك بما أعلمه الله به دون ما سواه من المغيبات وأخبره به عند الحاجة. كما أن الله سبحانه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مغفور له في سورة الفتح، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وهو ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا كله من علم الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه، رواه الإمام أحمد.